يقتضي عدل الله ان لم تتب اليه وتعترف له بفقرك وجرك ان تمر على ذات المعصيه وان تبعث يوم القيامه على ذات المعصيه. فالعبره للخواتيم والخواتيم ميراث الثوابت. فهذا مؤذن يؤذن لله 40 سنه لا يبتغي الاجر الا من الله. وقبل الموت مرض مرضا اقعده في الفراش وعجز ان يخرج لبيت الله ليرفع الاذان. وقبل الموت بساعات بكى وقال يا رب اؤذن 40 سنه لا ابتغي الاجر الا منك وحدك واحرم من هذه النعمه قبل الموت. اللهم يسر لي الاذان. فلما سمع الاذان خارج بيته بالفرض الذي او في الصلاه التي تلت قال لاولاده يا اولادي وطئوه فوطئوه. قال اريد ان ارفع الاذان وان اخرج الى المسجد. فلما اراد ان يخرج فقط وعجز عن ان يذهب الى بيت الله جل وعلا فقال اوقفوه. فاوقفوه على فراشه واتجه الى القبله ورفع الاذان كله الى ان وصل الى اخر كلمه في الاذان فقال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وخر على فراشه ساقطا. فاسرع اليه اولاده وقلبوه فوجدوا روحه قد خرجت مع قول لا اله الا الله. لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وهؤلاء مجموعه من الشباب في السعودية اختاروا 3 من الفتيات وخرجوا بهن الى مكان بعيد عن اعين الناس ولكن الله جل وعلا يسمع ويرى. فقال احدهم نريد الطعام ونريد الشراب لنقضي ليلة حمراء ممتعة. فقال احدهم اما انا اتيكم بالطعام والشراب بعد لحظات. وخرج وانطلق وعليه جنازة الزنا والعياذ بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. وفي الطريق انقلبت به سيارته ولما تأخر عن وسطائه قال بعضهم احدهم للاخر لماذا تأخر فلان انا اذهب لانظر ماذا صنع. وعلى الطريق رأى سيارة تحترق وتشتعل فيها النيران فلما دنا منها عرف انها سيارة صديقه والتفت فوجد صديقه في السيارة يعجز عن الخروج والنار تقتله وهو يقول ماذا اقول له ماذا اقول له ماذا اقول له. فاضطرب منه وجره والنار تشتعل فيه وقال له من هذا من هذا الذي تتكلم عنه. فقال له ماذا اقول لربي ماذا اقول لربي غدا فانت تنفسك ايها المسلم وقل ماذا تقول لربي غدا. هل ان اتاك اليوم ملك الموت هل انت راض على ما انت فيه من طاعه. ان اقرب غائل نضطره جميعا هو الموت والموت لا يطرق غنيا ولا فقيرا ولا يطرق شيخا ولا صغيرا ولا يطرق رجلا ولا امراه. لعن كما قد فات في زمن الصلة اذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب والروح منك وديعه الروح عشها فتردها كالرطل منك وتسلب وقرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما انت سنى فيهما تعد وتحسب. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. وكلما ازددت معرفه بالله كلما ازددت من الله خوفا وكلما ازددت لله خشيه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. روى الامام احمد في مسنده بسند حسن من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ارى ملك روح قط في السماء وحق لها ان تئق